بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، حياكم الله وبياكم وبارك فيكم وفي مسعاكم. هذه المحاضرة هي افتتاح محاضرات مباركة طيبة معنونة ببرنامج هدى ونور، تقوم عليها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن وعلومه، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فحي الله هذا التعاون، وحي الله هذا الاختيار. إذ العلم أيها الأفاضل من أعظم الخير الذي يعود بالخير على البلاد والعباد. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعش العلم أي انتعاش العلم وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين. فالعلم إذا كان منتعشا في البلاد ظاهرا بين العباد فالخير متوافر، والشر مندحر، والفتن منخمدة. فإذا ذهب العلم أتت الشرور، وتفرق الناس، وانحرفوا عن جادة ربهم. فنشكر الله عز وجل على أن وفق لإقامة هذه المحاضرات، ثم نشكر ولاة أمورنا الأخيار على رعايتهم أمور الدين ونشر الخير والحرص على ما ينفع الناس. والهدى والنور هو ما جاء به ديننا وبعث به رسولنا عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد قال الإمام المبرز العلم ابن بطة العكبري في كتابه العظيم الإبانة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فأكرر شكري للقائمين على هذا البرنامج المبارك وعلى هذه المحاضرات النيرة، وأسأل الله سبحانه أن يرزق الإخلاص والتوفيق لما يحب ويرضى. محاضرتنا عنوانها عظيم وشأنها كبير، والحاجة إليها ماسة. عنون لها أمانة الوطن. أيها الأفاضل، أمانة الوطن عظيمة، وهي تنطلق من حبه ومن مراعاة حقوقه ومن استشعار علو مكانته وعظم الحاجة إليه. والتكلم عن أمانة الوطن وعن حبه موضوع في الحقيقة يحرك الشجون، حيث الدنيا مشتعلة بالفتن والشتات قد حل بكثير من المسلمين، ونحن قارون آمنون قد توافرت علينا الخيرات وتكاثرت علينا المكرمات، فالتكلم عن هذا الموضوع يرفع الهمم للمحافظة عليه ويغرس الترابط بين أهله ويزرع المحبة، لاسيما ونحن في زمن فتن وتفرق وتحزب وتمزق وأحزاب وتشتت مع كثرة المتربصين وتعدد الحاسدين وعظم افتراء المفترين وتشويه الحاقدين وترقب الأعداء الماكرين. ووطن الإنسان أيها الأفاضل مثله مثل السفينة في وسط البحار، قد حملت على متنها الزاد والمتاع، يقودها السلطان والأمير ويخدمها الرعية والأعوان، حتى كانوا كالحصن الحصين والدرع المتين، بطاعتهم ولزوم حاكمهم وجماعتهم، وقد أحاطت بهم الأهوال وتنازعتهم الأخطار، فالأنواج عظيمة والحيتان الجائعة محيطة، ولكن لقوة هذه السفينة وترابط أهلها لا يطمع فيهم، فبينما هم كذلك إذ طمع بعض الأفراد لما عند الغير من ذات، فأظهر التبرم من نعمه وحن للتغيير في وطنه، لعله ولعله فعلم بذلك المتربصون فألقوا الطعم وزينوا الحال، لعلهم يحدثون ثغرة وخلخلة في الجسد وثغرة تطفئ جمرة الحسد، وقد يغفل أهل السفينة عن العاقبة أو يرونها لطيب معدنهم هينة، فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا وهلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا وسلموا. فهذه المحاضرة أيها الأكارم تعرف على حقيقة هذه الأمانة وتؤكد على الحقوق الواجبة وتشارك في المحافظة على هذه السفينة وتنبه الغافل حتى لا تستغل غفلته أو تستغل حماسته فيضر نفسه قبل وطنه. وحب الوطن الذي يثمر الحرص على أداء هذه الأمانة يثمر استشعار عظم هذه الأمانة، فهو ليس دعوة يدعيها الإنسان ولا شعار وخرقة يربطها الإنسان على جبينه، ولكنه غرس في القلب تصدقه الأعمال. فالحب لا يكون صحيحا حتى تظهر آثاره في تصرفات المحب نحو محبوبه. بل حب الوطن فطرة فطر الله تعالى عليها الناس. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل هل هو أصيل، هل معدنه طيب، إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. قال: وقالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان موضعه مجربا، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا له. بل قال محمد بن داود: من لم يشرب ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب، إذا لم تتغرب ولم تذق لوعة البعد والشتات عن وطنك، من لم يشرب ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. الوطن له مكان في النفوس، فطرة فطر الله عليها الناس. ولذلك لما جاء الأنبياء بالرسالة من ربهم إلى أوطانهم وأهل بلدانهم هددوهم بأمر عظيم، هددوهم بالإخراج من أوطانهم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فلولا عظم مكانة الأوطان في نفوس الأنبياء لما هددوا بالإخراج منها. إذا كانت لا تساوي عندهم شيئا التهديد عبث من القول، ولكنها في النفوس عظيمة. بل جاء القرآن بين التخيير بين أمرين: بين الحكم بالقتل أو الحكم بالإخراج من الوطن. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فساوى في الحكم بين أن يحكم على الإنسان بالقتل أو يحكم عليه بالإخراج من الوطن. فهذا دل على أن الإخراج من الوطن نوع من القتل للإنسان ونوع عذاب يقرب من عذاب القتل. بل لشدة تعلق النفوس بالأوطان ضاعف الله عز وجل أجر من يهاجر من وطنه لله. قال الله عز وجل عن الصادقين المهاجرين الأولين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فدلل على صدقهم بأنهم تركوا أوطانهم القريبة من نفوسهم لله. كما أن ديننا جعل الإبعاد عن الأوطان عقوبة يعاقب بها من يرتكب الفاحشة. فلولا تعلق النفوس بها فطرة ضرورية لكل أحد لما كانت عقوبة في الدين. فمن زنى وهو غير محصن حكم عليه بعقوبتين عظيمتين: الأولى جلد 100، والثانية تغريب عام. فلو لم يكن التغريب عقوبة لما جاء الشرع به. ثم جاءت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بتعلق نبينا بوطنه. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي طرق المدينة المرتفعة التي تشاهد من بعيد، أوضع ناقته، أي أسرع السير، وإن كانت دابة حركها. وفي رواية: كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. قال ابن حجر: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وهذه فطرة في الناس وفي المخلوقات كلها، إلا من طمست فطرته. فالدابة تسافر عليها من بلدك، تسوقها سوقا وتجلدها بالعصا لتمشي، ولكنها عند الرجوع تكاد تطير بك من سرعتها، لا تحتاج أن تمسك الخطام، إنما عليك أن تتمسك حتى لا تسقط. هذا فطرة. والوطن أيها الأفاضل كالحضن الدافي وكالحصن المنيع، كحضن الأم بل أشد. كثير من الناس يفقد أمه ثم لا يلبث أن تقل حرارته وتستمر حياته، ولكن من فقد حضن وطنه تشتت في أودية الغربة وتعرض لكل مذلة، وطال همه وحنينه، وتجددت أحزانه وأشواقه كلما تجذبته الأفكار، وعادت به الذكريات إلى الوراء. فليس بعد الوطن إلا الضياع والشتات وهموم القلب وتجدد العبرات. أقول هذا أيها الأفاضل، وأحرك نداء الفطرة، لأنه ظهر في عصرنا، وللأسف الشديد من يدعي أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، وأن التعلق بالوطن يخالف الإسلام، وأن الوطن إنما هو حفنة تراب ليس له قيمة، فيحرفون فطر الأغمار ويشحنونها بالغل والحقد على أوطانهم، ويغرسون فيهم أن من تمام الإيمان أن تسعى في تخريب وطنك، لأنه وطن عصيان، ولا تكون عندهم صادقا في إيمانك حتى تبدأ بالتخريب والتفجير في وطنك. وغرسوا فيهم أنه لا توجد دولة إسلامية ولا مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم، بل كل المجتمعات عندهم جاهلية، وكل من فيها ممن يوالي الحاكم كافر مرتد. حتى قال أحد كبرائهم ومنظريهم ومفكريهم: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ومن أقواله: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. ومن أقواله: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، لما جاء هذا الدين بلا إله إلا الله إلى البشرية، كم واحد على وجه الأرض مسلم؟ لا يوجد إلا من جاء بلا إله إلا الله، محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لقد ارتدت أو لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. وقال آمرا جماعته وأهل حزبه بالاعتزال، فقال إنه لا نجاة للعصبة المسلمة، يعني بني قومه، ممن تحزب ودخل تحت تنظيمه، لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، يعني يشكلون خلافة. أما الدول عليهم أن يعتزلوا هذه الدول إن كانوا أصحاب قدرة، ففي خلافة ينشئونها، وإن كانوا في حال ضعف فعليهم أن يعتزلوا المجتمع شعوريا وعقديا ومنهج حياة. قال وإلا أن تشعر، يعني لا نجاة لهذه العصبة إلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. هذا دعاء الرسل لما يكفر بهم أقوامهم، يسألون الله أن يفتح بينه وبين قومهم بالحق. وقال في سبيل تحقيق ذلك لا مندوحة للمسلمين. من المسلمون؟ بنو حزبه أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم. ما هذه المهمة التي لا مندوحة لهم عنها؟ قال بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. هذا لا مندوحة لهم عنها، هذا يخرر في كتاب عظيم مشهور لرجل مشهور. قلت مكتبة أن تخلو منه، لا مندوحة لهم من إحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. إذا كان الناس أهل جاهلية وكفار، عليك أن تتبع السنة. حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجاهلية فدعاهم إلى الإسلام والإيمان، وقد عرضوا عليه الحكم والمال والجاه فأبى ذلك. وأنت تسعى لإقامة الحكم وتحكم على من خالفك بالردة، هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين خرجوا عن الإسلام الحق وعن الجماعة الحقة وعن الإمام ومرقوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يظنون نصرة الإسلام ولكنهم في الحقيقة لا يتعلقون منه بشيء. السهم إذا خرج من الرمية ليس عليه شيء إلا أثر دم، فهم مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. وقد أجمع أهل السنة أن البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين من الأذان والإقامة والصلاة فهي دار إسلام. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يعني إذا سمع أذان هم مسلمون، عليه أن يكف لا يغزوهم. ومن انتكست فطرته ينتظرون، ليس الأذان وليس الإقامة، إنما يؤذن في المسجد ثم تقام الصلاة في المسجد، ثم يصطف الناس خلف الإمام ليصلون والقرآن يتلى، فيفجرون أنفسهم في المسلمين ويخطبون بذلك الحور العين. هذا ضلال وانحراف. من ثبت إيمانه بيقين لا يزال عنه بالشك. قال الإسماعيلي في معتقد أهل السنة: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. وقال ابن تيمية رحمه الله: تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها. فأهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوع والصلاة قائمة، وأهل الإسلام ممكنين من حكمها، ولو كان فيها معاص ظاهرة فهي بلاد إسلام لا يخالف في هذه الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار. يعني لا يعتبرون إمامكم إمام، ولا جماعتكم جماعة، ولا داركم دار. قال: وسموا دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. إن لم يستطيعوا مباشرة ذلك بالقوة اعتقدوه بالقلب. وقال رحمه الله: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. مفروغ منه، كل دار لا يحكمها رجل منهم دار كفر، يحكمون بردة أهلها، وإن تعاملوا مع الناس بالتقية. فكل دار لا يحكمها الخوارج لا تعد دار إسلام عندهم. ودولتنا ولله الحمد دولة إسلام، ودولة الإسلام أمانة في عنق من يقطنها، تحب فطرة وتحب للإسلام زيادة على الفطرة. وهذه المحبة ليست عصبية قومية، إنما فطرة لا تعارض الإسلام ولا يعارضها الإسلام. فالبشر يألفون أرضهم، ولو كانت جرداء قفرا، ويستوحشون من فراقها ويحنون إليها ويدافعون عنها إذا هجمت، ويغضبون لها إذا انتقصت. والإسلام لا يغير انتماء الناس لأوطانهم. فبلال بقي حبشيا، وسلمان بقي فارسيا، وصهيب بقي روميا. ثم يأتي من يأتي يقول لك: أنت إماراتي؟ تقول: نعم. يقول: لا، أنت مسلم. أنت مصري؟ تقول: نعم. يقول: لا، أنت مسلم. ويوهمين الناس أن هناك تعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام، وهذا خلل وغرس لانحراف لانتكاس الفطرة. والحقيقة أن تصور هذا التعارض، لماذا يغرسون في الشباب هذا التعارض؟ يقول: بلادي الإسلام. بلادك مكان سكنك، ليست كل الأرض بلادك، لا تستطيع أن تذهب لها كلها، لابد بقوانين وإجراءات. تصوير هذا التعارض ما غرضه؟ الغرض من هذا إما تأسيس مبدأ الخروج عن الجماعة والحكام، وتسهيل أمر خراب البلدان بالفتن والثورات والتخريب لدى الأحداث والأغمار. وذلك إذا غسلوا أدمغتهم في مرابض الفتن، قال أول من تبدأ به قومك وبلدك، لأن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. وذلك يقولون الآن الطريق إلى فتح بيت المقدس فتح الرياض، هذا موجود. يقولون الحرمين مستعمرة، من استعمرها؟ والرسول يقول لا تغزى مكة إلى يوم القيامة، أي لا تغزى على الكفر. فهذا الأمر وهذا الغرس إما أن يقصد به تأسيس الخروج عن الجماعة وغسل الأدمغة لتهيئتها للثورة وأخذ نظم الحكم، وإما لتأسيس الخروج على الإسلام والنيل منه وإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل مصالح الوطن ويتصادم مع المطالب الوطنية. فالخوارج يعني الأوائل خوارج مارقون، والآخرون ليبراليون فاسقون، وهدفهم واحد إسقاط النظم وهذه الحرب العالمية الثالثة المقصود بها تغيير نظم الحكم في بلدان المسلمين، إما بالانقضاض على الإسلام والتغيير باسم الحرية الفردية والحقوق الدستورية، أو التغيير باسم الخروج لكفر المجتمعات الوطنية. أيها الأفاضل، عند المسلمين لا تعارض دينهم، ودين الإسلام يراعي مصالح الوطن. الوطنية التي تعارض الإسلام هي الوطنية الليبرالية التي تهدم قواعد الشرع باسم الحرية، وتنازع السلطان وتنشئ الأحزاب باسم الحقوق المدنية، وتشرع الانحلال والفساد باسم الحرية الفردية، وتسعى للحكم والتغيير السلمي باسم الحقوق الوطنية. وهذا مطية للأعداء، ولذلك تفلتت ألسنتهم كلنا شركاء في الوطن، ويدندنون على نظام الأسر الحاكمة وأن هذا الأمر يخالف الحقوق الوطنية ويخالف تقسيم الثروة بالتساوي، وأن هذا يخالف الحقوق الوطنية، وهذا ظاهر في كلامهم. والخوارج ومن سلك سبيلهم الذين يجعلون الوطنية وثنية، وأن التدين ينافي حب الوطن، ويظهرون فتنهم باسم الجهاد والسعي لإقامة خلافة، وكأن الناس كفروا بحبهم لأوطانهم. ومن ألاعيبهم أنهم يظهرون التنكر للوطن في صورة إنكار المنكر والحرص على الدين والعفة والحشمة، من غير التفات إلى أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ومن أساليبهم في التخذيل عن حماية الوطن المسلم إشغال الناس بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين في الشرق والغرب، وكأن الحل كله بيد هذا المسكين، فيشحنون الشباب والعامة لنصرة تلك القضية متخطين ولاة الأمر وأهل العلم، مظهرين لأنفسهم، متهمين الولاة بالتخاذل إما تصريحا وإما بدلالة الفعل. الوطنية الحق أيها الأفاضل تختلط مع الإسلام وتنطلق من أصوله وقواعده، فمن الوطنية الحق وافتحوا آذانكم لهذه الوطنية من الوطنية الحقة لزوم الجماعة وعدم إثارة الفتنة، بل عدم سماعها والاستماع لأهلها وعدم تناقل فتنهم في المجتمع وعدم نشر شائعاتهم في الناس. من الوطنية الحقة اعتقاد السمع والطاعة ولزوم الجماعة والبيعة، وأن ذلك دين يدان لله تعالى به، لا يتأثر بالدنيا ومصالحها. يعني تسمع وتطيع وتعتقد لزوم البيعة وإن حرمت من كل حق، لأن الأمر دين ستلقى الله به. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن الوطنية الذب عن حمى الوطن وموالاة أهله وشكر نعمه ورد جميله والحفاظ على مصالحه والسعي في رفعته ومعرفة حقه ونشر محاسنه وإبراز مكانته والدفاع عنه والمحافظة على ثرواته وعدم إهدارها. ومن الوطنية الحقة الأخذ على أيدي السفهاء المخربين ورد شبهات الطاعنين وافتراء المفترين. ومن الوطنية الحقة تربية الأولاد على حب الوطن وعلى حب ولاة أمره وعلى محبة الخير للوطن ومعرفة مكانته وغرس الأصالة والقيم الحسنة في قلوب الأطفال. ومن الوطنية الحقة الدعاء لولاة الأمر بالخير والصلاح والتوفيق والسداد وجمع محبة الناس عليهم ورد القلوب النافرة عنهم إليهم وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء. ومن الوطنية الحقة استشعار المسؤولية تجاه البلد وأنه أمانة في الأعناق والحرص على تعلم العلم الذي يعود نفعه على البلد ويرفع مكانته. ومن الوطنية الحقة ترك معصية رب العباد واجتناب المخالفات التي تجر البلاء والفتن للبلاد. ومن الوطنية الحقة أن لا تنتقص بلدك وتنشر معايبه، إنما تذكره بالجميل وتطوي ما يسيء وتسعى في الإصلاح بالطرق المشروعة. حقوق كثيرة جدا، فهذه بعض من الوطنية الحقة. وبكل ذلك جاء الإسلام وأمر به، ولو وقفنا عند كل نقطة لانقضت الساعات وما أتينا بجزء من ذلك. فليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا. المواطنة الحقة عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثاره على الجوارح. المواطنة الحقة ليس سكن المكان فحسب أو السبق إليه، فاليهود كانوا مستوطنين المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يملكون الأرض والمال والزراعة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسس الدولة والوطن المسلم، فكفروا وخانوا وغدروا وتآمروا مع الأعداء، فلم يشفع لهم السبق، بل أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحاربهم. وخيانة الأوطان لها أشكال ولها صور. كل ما يفرق الجماعة ويهدم اللحمة ويقوض المحبة ويفوت المصلحة ويورث المنازعة ويزعزع السلطة ويشوه السمعة ويزيل النعمة ويجر الفتنة، كل هذا وغيره من صور خيانة الوطن. وأعظم ذلك التحزب وتبني الأفكار المنحرفة المستوردة. التحزب ينافي لزوم الجماعة وينافي السمع والطاعة، بل ينافي الإسلام الحق. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. واجب المسلم إذا كان ثم حاكم أن يعمل بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإن كان لا جماعة ولا إمام فواجبه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي التحزب مفارقة بعيدة، فالحزب يسعى للسلطة وينازع عليها ولا بد، وهذا لا يكون إلا بتجمعات سرية وطعن على الحاكم ونشر المثالب والعيوب، وكل هذا يناقض الوطني الحق. الذين يحبون الخير للوطن لا يستخفون، ليس عندهم اجتماعات سرية وجلسات مخفية، لا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد أن ينكشف باطله وحاله لكل أحد. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناجين أهل الحق بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فأهل الحق ظاهرون لا يستخفون بالحق، لأن صاحب الحق يريد أن يتعلم الناس كل حقه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. السني ما يقول في مجلسه الخاص ومع زوجته في فراشه يقول على المنبر وعند الناس، يعمل تحت مظلة ولاة أمره، يسمع ويطيع في السر والعلن، لأنه يعمل لله لا للناس، وينصر الحق لله ويجمع الناس لله ويؤلف المجتمع لله. والمتحزب ولاؤه لحزبه ليس لدولته. تغدق عليهم الدول يمدحون غيرها من بني حزبهم، مهما أحسنت لهم لا يرون لك حسنة، إنما الحسنات لمن هو على شاكلتهم، وإن لم يروا منه شيئا أو خيرا. طاعة المتحزب لمرشده وبيعته لأمير حزبه. ولا تجتمع في عنق المرء بيعتان إلا عن خيانة. البيعة في العنق لواحد، للإمام القائم الظاهر، للسلطة والشوكة. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن في عنق بيعة للسلطان الحاكم. فإن بايع غيره فهو خائن في حكم دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. يخلع طاعته من أميره ثم يطيع غيره. ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. فمن انتمى للأفكار والمذاهب المنحرفة فقد نابذ وطنه وخالف دينه. ولذلك جند أهل التحزب والفتن من ينتبه لهم لدمار بلدانهم، وغرروا بهم باسم الجهاد للخراب، وهذا أعظم خيانة. كما أن الأفكار المنحلة لا تقل في الشرع عن هذا، وتنقض عرى الوطنية وتشرع الأبواب لغزو الأفكار والقيم المنحرفة التي هي أعظم غزو. فزعزعت الناس في دينهم وثوابته وقيمه وأصوله وحملته وعلمائه يمسخ المجتمعات ويسبقها بصبغة أعدائها. مراعاة مصلحة الأوطان تنطلق من تعاليم الإسلام، ومتى راعى الإنسان مصلحة بلده واتبع شرع ربه تعمق حب الوطن في قلبه وأثمر المواطنة الصالحة. وأختم بثلاث كلمات صغيرات، وهي في الحقيقة درر من الأقوال نطقت بها الخبرة والفطرة واستقامة السريرة لرجل لا يستطيع أحد من أهل هذه البلاد أن يخرج من فضله وإحسانه. غرس الله حبه في القلوب، لا يذكر إلا توالت عليه الرحمات وتسابقت الألسن بالدعوات. الإمام الراحل الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة يقول رحمه الله: لن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية ومؤهلة وقادرة على بناء الوطن إن لم تتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجيال. فمن يدعو لإقصاء الشرع ويرى أن الرجعية في الدين هو المتخلف حقيقة، لأن الإسلام جاء إلى قوم متخلفين فرفعهم وعلى بهم حتى سبقوا الأمم. فالإسلام ليس فيه تخلف. وقال رحمه الله: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس. فالإسلام عندما جاء للعرب ونحن منهم كان عندنا عادات وتقاليد، وقد صحح الإسلام الكثير من هذه العادات، ومنها عادات الجاهلية السيئة. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإسلام والمسلمين بأمن من الخالق إلى مستوى عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك. وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. ومن أقوالي رحمه الله: عندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا الأمجاد، وديننا حافل بالتعاليم العظيمة، ولا يجب أن تجذبنا قشور المدنية. هذه الكلمات في الحقيقة كل واحدة لو بسط القول فيها لطال المقام، ولكن خلاصة القول: الوطن أمانة، فعلينا أن نحافظ على أمانة الوطن، وإلا فليس للإنسان بعد وطنه إلا الشتات، والغربة عذاب ولوعة، وأنت تجد نفسك تسافر للنزهة، ثم ما أن تضع قدمك في المطار ذاهبا إلا تجد صدرك يضيق، ثم تذهب للخضرة ولا تكمل أسبوع أو أسبوعين إلا صدرك يضيق، ثم ترجع إلى الحر والسموم، ما أن تضع قدمك في مطار بلدك إلا السرور يبدو على وجهك والقلب منشرح. فحضن الوطن أعظم من حضن الأم وأمانة عظيمة. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا ووطننا، وأن يبارك في أرزاقنا وولاة أمورنا، وأن يزيد بلدنا خيرا على خيرها وبركة على بركتها وأمنا على أمنها، ويجعل أرزاقها دارة وخيراتها متواصلة وأمنها مستقر، كما سألوا سبحانه أن يدرأ عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتربص المعتدين، وأن يجعل من أراد بلا فتنة حاله في خبال وكيده في سفال، كما سألوا سبحانه أن يحفظ ولاة أمورنا ويبارك لنا فيهم ونقيد لهم البطانة الصالحة وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا وأن يعينهم على كل خير وأن يجنبهم كل شر، كما أسأل سبحانه أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يحفظ علينا أولادنا وذرياتنا وأن يعيننا على ما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أعود شاكرا على الإخوة الأفاضل على هذه المؤسسة المباركة على هذه المحاضرات، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.